اللي عمرك ما خلفت معاك في عمرك، اللي عمرك ما خلفت معاك في عمرك، اللي نادي غبت ليه حيرني أمرك، اللي عمرك ما خلفت معاك في عمرك، اللي نادي غبت ليه حيرني أمرك، أخرك إيه عني مستحيل الدنيا عني تأخرك، بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وصغرك، العمر كله نخلصه حب كله لخلق أكثر Thank you.